بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: لا تتشاءم من نفسك وإن تعنتت عليك، فلولا مجاهدتك إياها وتهذيبك لها ما تحققت لك تزكية ولا تمكنت من ترقية. هذه الحكمة تشير إلى ما يحصل للسالكين أثناء مجاهدتهم لأنفسهم وتربيتهم لها ورغبتهم في العروج إلى الله تعالى من تعنت النفس وحرونتها وعدم انصياعها لتلك التوجيهات وتلك المجاهدات. فتقول لهذا السالك: لا تتشائم، حتى لو تعنتت أو حرنت أو امتنعت أو رغبت عن تلك المجاهدات أو لم تلبي حاجاتك، استمر فقط، لا تنقطع، لا تيأس، لا تيأس من روح الله. الله هو الذي يتولى تلك التزكية، الله هو الذي يتولى تربيتك. أنت أيها السالك عليك بالصدق وعليك بالإخلاص وعليك بالمثابرة والمجاهدة. إن قعدت فقم، إن تكاسلت فانهض ولا تستسلم لها. التشاؤم يؤدي إلى القعود، يؤدي إلى الوهن، يصبح السالك فريسة للشيطان، يصبح فريسة للشبهات، يصبح فريسة لكثير من الأمور التي تبعده عن السير. لكنه إن أصر، حتى لو أخطأت لابد أن أعود من جديد. وهنا إذا لاحظ، إذا رأى الله تعالى صدق العبد فإنه ينقذه، إنه يخلصه. يعني روي عن بعض الصالحين أنه كان يسير يعني وبثياب نظيفة في الوحل، وكان يحترس حتى لا يتسخ، فلما أصابه بعض الوحل يعني كثير فتألم طبعا، ثم صار يسير هكذا من دون أن يحترس. ثم قال: هكذا الإنسان، الإنسان يكون محترسا حريصا، فإذا ما اتسخ أصبح ذلك الوسخ كأنه وسيلة لأوساخ أخرى. القاذورات وسيلة لقاذورات جديدة، وهنا الخطر. الخطر هي أن تصبح المعصية أداة ووسيلة لمعاصي أخرى، كأن الشخص يستحلي تلك المعصية، أو كأن الشخص لكونه توهم أنه صار بعيدا عن الله أنه يستمر في ذلك البعد. وهنا الخطر، الخطر ليس المعصية في حد ذاتها، ولكن ما تجره بعد ذلك من معان ربما تجعل صاحبها قاعدا عن السير. ومن أخطر تلك المعاني التشاؤم، لأن التشاؤم سيؤدي إلى سوء الظن بالله تعالى، وسيؤدي إلى الكسل، وسيكون بعد ذلك الإنسان فريسة للشيطان. ولذلك تقول هذه الحكمة: مهما حصل، مهما أخطأت، الله تعالى هو الذي نبهنا إلى لهذا الأمر، لا تقنطوا من رحمته. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. طبعا هذه الآية لا ينبغي أن تفهم بسوء فهم، يعني كان البعض للأسف نتيجة أو المرجئة الذين يفهمون الأمور يعني فهما عكسيا كانوا يتصورون أن الله تعالى يحضنا على المعصية، ليس كذلك، وإنما يحض الذين وقعوا في المعاصي وتألموا لها تألما شديدا حتى قعد بهم ذلك الألم عن السير. تقول لهم: لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، كلما فرط منكم ما دمتم قد تألمتم وما دمتم مستعدون للسير من جديد وما دمتم مستعدون للتصحيح، فإن الله تعالى سيصح لكم ما فات منكم وسيحول ما فات منكم ربما إلى حسنات إن صدقتم في ذلك. وكما أنكم يعني تصححون الأخطاء، فالله تعالى تلك الأخطاء يحولها إلى حسنات وربما يرفعكم أكثر فأكثر. يعني هذا المراد من الآية الكريمة، ليس المراد منها يعني نقولها لشخص، يعني هذه الآية نقولها لشخص يتألم، شخص يحزن لكونه لم يستطع السيطرة على نفسه، فنقول له: ابذل جهدك فقط، حاول فقط، استمر فقط، حتى لو فرط منك ما فرط فيمكنك أن تصح ما فرط منك. لكن لا نقولها لشخص مستغرق في الذنوب، مستغرق في الخطايا، ربما يستحليها، ربما تعجبه، ربما ركن له، عند ذلك نزيده مرضا، نزيده ألما. يعني هنا مثال بسيط، أن نعود إلى مثيرة الطلبة والأستاذ. الطالب إذا كان مثلا فاتته بعض المواد ولم وقصر فيها، فنقول لا بأس، يمكنك أن تستدرك ذلك، راجع فقط، اجتهد فقط، يمكنك أن تعوض. لا نقول لشخص كسولا، هذا الكسول لا نقول له هذا الكلام، نقول لشخص يتألم لكونه قصر، فنقول له التقصير لا يدعوك إلى الركون بل يدعوك إلى العزيمة. ولذلك التشاؤم لن يزيد الإنسان إلا سوءا. التشاؤم هو مادة الشيطان، الله تعالى ذكر أن الشيطان يخوفهم ويحزنهم ويشعرهم بالإحباط ويشعرهم بالاكتئاب، بينما الإيمان يدعوهم إلى التفاؤل، يدعوهم إلى الأمل، يدعوهم إلى السعادة. فلذلك يقول نفسي نعم وإن حرمت علي لكنني يمكنني أن أطوعها، سأستمر فقط. الاستمرار هنا طبعا الاستمرار نفسه له تأثير، يعني النفس عندما تصبح إن ربما كان في البداية يخطئ 10 مرات، ثم بالمرة الثانية يخطئ 9، ثم 8، ثم 7، إلى أن تزول تلك الأخطاء، وليعلم أن الله تعالى سيسانده، سيعينه، سيقف، سيكون معه، يعني لن يتركه لنفسه ما دام لم ييأس. يعني وهذا حتى ورد في الحديث أن الشخص أذنب ثم أذنب وكان يستغفر كل مرة، يعني ورد في الحديث. طبعا هذا أيضا الحديث يمكن أن يفهم فهمين، فقال اعمل يا عبدي ما شئت فقد غفرت لك. هنا البعض يفهم فهم سلبي، أن الشخص يعني كأنه صار يعني مرفوع عنه القلم، ليس كذلك. الحديث يقول أن هذا الشخص ما دام على هذا الشاكلة يعني يتراجع، كلما أخطأ يتراجع ويصحح ويحاول أن يرقي نفسه، هذا إن شاء الله سيكون في طريق في سبيل الصالحين، في طريق الصالحين. أما يعني إذا لم يكن كذلك فطبعا هنا هذا خطر. لذلك هذه الحكمة تقول الإنسان لا تتشائم من نفسك، هي مادة، هي وسيلتك، يعني لولا نفسك، يعني النفس هي الوسيلة، يعني الله تعالى يربينا من خلال أنفسنا، يرقينا من خلال أنفسنا، يعني الله تعالى جعل فينا صفات، وهذه الصفات هي التي من خلالها يعني نستطيع أن نتحول إلى عالم آخر، نتحول إلى ذلك الكمال المنشود لنا. فإذا نحن استسلمنا أو قمعنا أنفسنا، قمع طبعا النفس لا نقمعها، وإنما نوجهها، نعدل سلوكها، نحول سلوكها من الخبيث إلى الطيب. كان فيها مثلا حرص، فالحرص بدل أن يكون على الأهواء والشهوات يكون الحرص على الأعمال الصالحة. كان فيها كل شيء موجود فيها نحوله إلى مساره الصحيح حتى نعيدها لفطرتها، ومن خلالها نترقى ونتزكى ونتطهر. طبعا التزكية هي مرحلة قبل الترقية، وفي كل ترقية تزكية. التزكية هي تهذيب النفس، إزالة الأهواء عنها، إزالة الشهوات عنها، شهوات طبعا السلبية، إزالة كل ما يعني وساوس الشيطان عنها، إزالة كل ما يتثاقل به للأرض، ثم العروج بها إلى الملأ الأعلى في عالم المعارف وعالم الروحانيات وعالم القيم النبيلة ومنازل الطيبين الطاهرين. هذه النفس طبعا هي الوسيلة، من دونها لا يمكن يتحقق السير. يعني الشخص إذا تشاءم من نفسه ثم نظر للنظرة السلبية ثم سبها وشتمها، ما يعني كيف يستطيع أن يسير؟ لا، نفسك هذه كما هذه مثل الكأس، شخص يريد أن يشرب لديه كأس متسخة، فماذا يفعل؟ ينظفها ثم ماذا؟ ثم يملأ بها ذلك، لولا الكأس لما استطاع أن يشرب. نفوسنا هي الكؤوس أو الأواني التي نتلقى بها المعاني السامية، المعاني القابلة لا بد لها من محال تحل فيها، هذه المحال هي نفوسنا. وكلما طهرنا أنفسنا من خلق سيء أبدلنا الله خلقا طيبا، يعني كما ورد في الحديث يعني من ترك نظرة غض بصره من حرام الله تعالى يبدله مكانه إيمانا يجد حلاوته في قلبه. وهكذا إذا خلص المؤمن نفسه من الشح أنبت الله تعالى فيه الكرم، إذا خلص نفسه من الكذب أنبت الله فيه الصدق، إذا خلص نفسه من الحرص أنبت الله تعالى فيه الزهد، إذا خلصه من الغفلة أنبت الله تعالى فيه الحضور، إذا خلص نفسه من الأشواق المنحطة ملأ الله تعالى قلبه بالأشواق السامية. وهكذا الله تعالى أن هذه النفس كلما طهرناها من خلق أو من صفة رذيلة الله تعالى يعطينا صفة حميدة بدلها، وبالتالي نترقى من عالم النفس الأمارة إلى عالم النفس اللوامة إلى عالم النفس المطمئنة، وحينها طبعا تتنزل علينا البركات السماء والأرض، يعني البركات التي جعلها الله تعالى لمن زكوا أنفسهم ولمن ترقوا بها. لذلك هذه النفس يعني لابد أن نحافظ عليها، لابد أن نحفظها، لا ننظر إليها نظرة سلبية بل ننظر إليها نظرة إيجابية، يعني نطهرها، يعني مثل الدنيا، الدنيا هي لا نذمها ذما مطلقا، نذم التثاقل إليها، نذم الأهواء المرتبطة بها، نذم القيود التي تقيد بها أهلها، لكن النفس في حد ذاتها هي مسجد الصالحين. الدنيا هي المحل الذي جاء فيه الأنبياء والرسل والأولياء وأئمة الهدى، وفيه يعبد الله، وفيها يعبد الله، وفيها يذكر، وفيها تتحقق كل القيم النبيلة، يعني هذا المراد. لكن عندما شخص يركن إليها هنا الذم لهذه الدنيا وليس لدنيا الصالحين، كذلك الذم للنفس الأمارة التي تقعد عن طلب المعالي. أما النفس في حد ذاتها فهي جوهرة نفيسة، الله تعالى رزقنا ووفرها لنا حتى نسير إليه. لذلك التشاؤم من النفس في حد ذاتها هنا الإشكال، نتشاؤم من ذنوبها، ربما نتشاؤم من الأخطاء، نحاول أن نصحح تلك الأخطاء، نحاول أن نعود إلى الله بكل الطرق الممكنة، لكن أن نركن إلى أو نستسلم لهذه الأمور، فطبعا هذا يعني هذا التشاؤم أو الإحباط أو اليأس أو غير ذلك نتيجة إخفاقنا في بعض المحال. بعض الناس مثلا قد تسيطر عليه شهوة من الشهوات فلا يستطيع أن يتغلب عليها، فهنا يستسلم. عندما يستسلم سيقع فيما هو أعظم من تلك الشهوات التي سقط فيها، لأنه كأنه أعطاها أرخى لها العنان. لكن عندما يحاول ثم يجدد الخطط في مجاهدة نفسه، قد يعاقبها، قد يستعمل أشياء آخرين كما سنذكر إن شاء الله في أنواع التربية النفسية كثيرة جدا ذكرتها في كتاب مدارس النفس اللوامة. فهنا يذكر يحاول أن يسلط نفسه، أن يسلط عقله على نفسه، يسلط ما أودعه الله تعالى من الحكمة على شهواته، يسلط ما أعطاه الله تعالى من العدل على الغرائز السيئة حتى يعدلها ويصير بها في الطريق الصحيح. وبالتالي النفس يعني يمكننا أن نستعملها في ضرب يعني الصفات السلبية، ولا يمكننا أن نستخدمها مطلق، هي سلاح ذو حدين، هي نفسه هي الشيء الواحد، والنفس كما قلنا هي الأنا، هي نحن. فلا يمكننا إذا تشاءمنا، طبعا التشاؤم لا يليق بالمؤمن ولا يليق بمن يعرف الله، الله تعالى يغير ما بين طرفة عين وانتباهاتها، يغير الله من حال إلى حال. ولذلك إذا تعنت لأنفسنا نلجأ إلى ربنا، يا ربي أنفسنا غلبتنا، أنت وليها، آتي نفسي تقواها، زكيها أنت خير من زكاها، نحن ضعفاء يا ربي، جاهدنا أنفسنا، يبكي تضرع إلى الله، الله تعالى يعينه على نفسه، يعني هذه حتى يعيننا على أنفسنا. أما نتشائم لا، النفس هذه نفس محترمة، ولكن ما علق بها هو غير الذي هو الذي ينبغي أن نزيله. لكن النفس في حد ذاتها يعني كما قلنا سلاح ذو حدين، يعني النفس مثل الكأس، يمكن أن نملأها ما نشاء، يعني قيمتها بالشراب الذي ينزل فيها، إنما ملأناها بالشراب بالماء الطيب الطاهر فهو، إن ملأناها بالخمر فهي خبيثة. فكذلك هذه النفس، النفس هي ذلك الكأس، نطهرها ثم نملأها بالصالحات. لكن عندما نتشائم منها هنا يأخذها الشيطان، الشيطان يستغل هذه الفرص، لأن التشاؤم هو الفرصة التي يعني المؤمن فيها أو الشخص فيها يصبح يائسا من روح الله، واليأس هو الشيطان، اليأس هو وسيلة الشيطان. لكن عندما يقول أنا لدي رب كريم عظيم رحيم مهيمن على كل شيء، ونفسي يعني يمكن أسلمها إليه، يا رب هذه نفسي بين يديك طهرها يا رب، ويلجأ إلى الله تعالى كل حين ويكون صادقا وتكون له عزيمة، الله تعالى يعطيه الإرادة التي يتحرك بها. وهكذا في كل شيء، يعني الله تعالى نلجأ إليه، لا نلجأ إليه فقط في يعني لا العمل. الله تعالى يقول في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، نعبدك ونستعين بك لعبادتك، لا يمكننا أن نعبدك بذواتنا، نحن أضعف من أن نقوم بذلك، ولذلك نستعين بك. كذلك أن يا ربي أنت أمرتنا بالاستقامة فنستعين بك على الاستقامة، أمرتنا بالبعد عن الكبائر والصغائر والمكروهات وغيرها فنستعين بك على ذلك، ونجتهد ونبذل جهدنا، وطبعا نكون صادقين، طبعا نفرق بين الصادق وغير الصادق، غير الصادق يقولها بلسانه، لا، الصادق هو الذي يعزم يكون يعني نفس الدعاء نفسه يجعله متحركا عندما يعلم أن الله تعالى يعينه، تبث في نفسه العزيمة والصدق ويتحرك من جديد، حتى لو أخطأ يعود يتحرك من جديد، وهكذا إلى أن يستقيم استقامة شاملة وينال الحفظ الإلهي. لكن إن استسلم يعني هنا طبعا سيأتي الشيطان ويأخذه ويصبح في صفه. والحمد لله رب العالمين.